عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلة الرحم. قبل ما اتكلم على صلة الرحم وفضل صلة الرحم، عايز البداية اقصر حاجة موجودة في نفوسنا كلنا ان انا مش هقدر اروح ازور عمي، فمن البداية انت تتكلم عن صلة الرحم فمش اصلا مش هسمعك. ليه؟ علشان عمي ظلمني وعمي عمل فيا واخد حقي في الميراث وعمل فيا وطردونا وعملوا فينا وسووا فينا، فمش هسمع اصلا صلة الرحم. وما تكلمنيش عن صلة الرحم وانا هوصل اي حد الا ده، لا لا، ده انا من البداية اصلا انا بكلمها في صلة الرحم عشان ده. عايز اقولك من البداية، ربنا عز وجل ذكر لنا موقفين في القرآن في غاية الأهمية. الموقف الأول كان مع نبي، والموقف الثاني كان مع واحد من أفضل الناس ممن ساروا على هذه الأرض بعد نبي المرسلين. هبدأ بالنبي. النبي هو كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف اللي اتأذى من إخواته أذى بالغ جدا، فحاولوا قتله ورموه في الجب، بعدوه عن والده، واتباع في الأرض بيع العبيد بعد ما كان ابن نبي من الأنبياء، بعد كده اتحط في السجن. كل المشاكل دي كلها أصابته بسبب ظلم إخواته في الأول ليه. ومع ذلك لما كان في مصر في موطن قوة والكلام ده، وعلى فكرة ما تنسوش ان هما برضو لما ربنا عز وجل مكن له في الأرض وإخواته جمع علشان ياخدوا منه أكل وكلام من كده، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. على فكرة إذا كان هذا الإنسان ده سرق، فأخوه اللي هو يوسف برضو كان حرامي قبل كده، سرق قبل كده، فيعني كل أنواع الأذى وصلت ليوسف من إخواته. الأذى النفسي، الأذى البدني، الأذى حتى القولي واللفظي وصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. فأخواته من قطر الغل والحقد اللي كان في قلوبهم ما تركوا باب من أبواب الأذى إلا وطرحوه وتركوه طرقوا عليه ليصيبوا يوسف عليه الصلاة والسلام بالأذى. ومع ذلك في موطن قوة وهم جايين وواقفين بين إيديه، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مسألة انتهت. ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا عن يوسف، كلنا بنتكلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام في المواقف الأولى اللي هي متعلقة ب ان هو بقى مالك مصر، وموقف يوسف مع فتنة النساء والكلام ده. ولكن الموقف الحياتي الاجتماعي في حياة يوسف محدش بيطرح عليه ابدا، او حد بيخبط عليه عشان يقول للناس يا جماعة لقد كان لنا فيهم أسوة حسنة، يا جماعة خدوا بالكم اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. هم حاولوا يقتلوه، بعدوه عن والده، قعد 40 سنة بعيد عن والده، واترمى في ووضع في السجن بسبب الاذى بتاع اخواته، واذوه لفظيا وبدنيا كل انواع الاذى. ومع ذلك من موت القوة قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أثقل عمل ممكن يكون على قلبك، صدقني ده أثقل عمل هيكون لك في الميزان يوم القيامة، إن خالك أو خالتك أو عمك أو عمتك أو جدك أو أي حد ممن ظلمك أو أذاك من ذوي رحمك، لو أنت رحت النهاردة واجتهدت إنك تدوس على نفسك وتروح رغم إن الظلم عندهم وأنت مظلوم، صدقني والله عظيم الأجر والفضل لك عند الله عز وجل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المثال الثاني ربنا عز وجل، وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم برضو خد الموقف ده وحوله لعملي. الناس اللي ضربوه وحاولوا يقتلوه وتعاونوا على قتله أكثر من مرة، وتعاونوا على حربه، وأذوه وشتموه وطعنوا في عرضه وطعنوا فيه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك من موطن القوة رغم أنه كان قوي جدا راح قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، خلاص أنا سامحتكم، أنا عفيت عنكم. ممكن في الوقت الجميل ده أنك تقول للناس كده، ممكن أنك تحول آية لا تثريب عليكم اليوم مع رحمك النهاردة تقول لهم خلاص لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ممكن تعملها. الموطن الثاني كان مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان رجل كريم جواد إن شاء الله، ينفق في كل أبواب الخير اللي إحنا ما كناش نعرفها لولا إن ربنا عز وجل ذكر هذا الأمر في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. خد بالك أنا لما بتكلم عن نفسي بقول أنا، لو اتكلمت قلت نحن عملنا سوينا يبقى ده تعظيم للنفس. الخطاب للفرد بصيغة الجمع ده بيقوله للتعظيم، فبالكم برجل الذي عظمه الله. ربنا بيخاطب أبو بكر الصديق في هذه الآية بصيغة الجمع، قولوا الفضل تعظيم، ربنا بيعظمه ليه، رفع من قدره ليه، علشان موطن لا يقوم به فعلا إلا الصديقون. الموقف ده إن كان بينفق على حد من فقراء المهاجرين، اللي هو مصطح ابن أساسة ابن خالة السيدة عائشة. فكان من الفقراء مهاجري، فكان أبو بكر الصديق بينفق عليه وإحنا ما كناش نعرف ده لحد ما نزلت الآية، ينفق عليه ويتصدق عليه وغير ذلك. لما حدثت حادثة الإفك كان من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها مصطح. طب اشمعنى مصطح؟ ما في ناس تكلمت عن عائشة كتير، بس خد بالك إن أي حد يشتمني بعيد عني مش مشكلة عادي، ما هو بعيد عني، إنما لما أخوي يشتمني وقع عليه صعب. لذا كان بعض الشعراء يقول: وظلم ذوي القرابة أشد مضاضة من ضرب الحسام المهندي. لما يكون اللي بيشتمني أو بيظلمني واحد قريب مني صعبة جدا عليه. طعن في عرض عائشة وقال إن هي والعياذ بالله زانية، رغم أن أبو بكر الصديق هو الذي ينفق عليه منذ أن أتى من مكة إلى المدينة. سبحان الله. ومع ذلك ربنا عز وجل بيقول للنبي، بيقول لأبو بكر الصديق: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا عارف أن في ناس كتير أذوكي النهاردة، أنا عارف أن أنت كأم مرات ابنك ظلمتك كتير ومنعت ابنك عنك كتير، بس ممكن النهاردة تمسكي في الآية دي: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أو العكس، أنا عارف أن حماتك ظلمتك كتير، ممكن النهاردة تقولي: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ممكن في رمضان ومع دخول رمضان أي رحم كانت مقطوعة عندنا نروح بسرعة نصلحها، نروح بسرعة يعني إن شاء الله نكون سبب كده لإصلاح هذه الأرحام. ممكن ولا مش ممكن؟ صدقوني إحنا لو عملنا كده بإذن الله تبارك وتعالى تضمنوا دخول الجنة من بدري من بدري. وخذوا لكم الحاجة، لو فضت هذه الأرحام مقطعة بهذه الصورة صدقني ما تجيش تشتكي بعد كده إنك في رمضان مش قادر، قلبك يخشع، مش حاسس بطعم الآيات، مش حاسس طعم القرآن، ووقف في التراويح أنت سرحان مش حاسس بالآيات. لأن صدقني في بعض الأوقات قطع الرحم بيكون سبب لتعطيل كل هذه الأمور. ربنا في القرآن قال لنا القاعدة دي، إن قطع الأرحام يؤدي والعياذ بالله إلى غياب مفاهيم التدبر والخشوع ورقة القلب، كل ده يروح منك. ربنا عز وجل بيقول لنا إيه؟ قال الله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ بصوا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأهمى أبصرهم. فهو أصمهم، فهو عمال يسمع القرآن بس القرآن يجي يخش من الودان، الودان هنا مقفول عليها، يعني الكلام عايز يوصل من هنا كده ينزل ينزل ينزل ينزل لحد ما يجي القلب، بس الودان مقفولة. القرآن هيوصل إزاي؟ هيوصل إزاي؟ النهاردة الناس كلها منهارة في الصلاة، في صلاة التراويح، والشيخ بيدعو وده انت مش هنا خالص. عارف ليه؟ انت في رحم مقطوعة فودانك اتسدت فأصمهم فأصمهم. فكانت النتيجة ان القرآن عايز يخش ويوصل من الأذان لحد ما يوصل القلب، بس للأسف الطرق كلها متقفلة. فأصمهم وأعمى أبصرهم، أعمى أبصرهم، العين خلاص عمية، العين عمية. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. فانت نفسك العين دي نفسها تدمع ولكن نشفة نشفة. ليه؟ في رحم مقطوع، في رحم مقطوع. يا أحبابي الكرام، اللي عايز يقول لي أنا عايز أوصل من خلال رمضان للجنة وهو قطع للرحم، صدقني ده بالضبط بالضبط عامل زي إيه؟ زي طريق سريع. الطريق السريع ده بدايته من عندك ونهايته هنا في الجنة، وانت هتمشي بعربتك بسرعة جدا عشان توصل للجنة، بس انت أول ما جيت وصلت لقيت الطريق من هنا مقطوع، الطريق مقطوع. في فارق بين الطريق والطريق. عارفين لما يكون عندي كوبري انت هتطلع الكوبري كده من مكان علشان تعدي الناحية التانية لان تحتك في نهر، فانت مش عارف تعدي بالعربية بتاعتك عشان في نهر، فعاملين كوبري على النهر. تخيل الكوبري ده عبارة عن فواصل، خدت بالك؟ تخيل انت ماشي كده ومره واحده لقيت الفاصله اللي في النص اللي تربط بين الجهه دي والجهه دي، الفاصله دي وقعت في النيل، حصل انهيار فوقعت في النيل. انت ممكن تعدي؟ ده لا يمكن. مهما كانت سرعتك على فكره انت هتقع تحت، هتقع في النيل تحت لان في مكان مش موجود. صدقني طريقنا للجنه كده في حته في الوسط هنا كده، في حته في الوسط هنا اسمها الرحم. الرحم دي طالما مقطوعه يبقى هي مش موجوده. يجي الرحم بقى علشان يوصل المكانين ببعض، يوصل ما بينك الطريق اللي انت واقف فيه وما بين الجنه، الطريق اللي يوصل للجنه، دي اسمها الرحم. عشان كده النبي قال لنا: لا يدخل الجنه قاطع، لا يدخل الجنه قاطع. فاللي يظن ان عايز يخش رمضان ويطلع من رمضان على الجنه، ان يحصل الجنه بسبب رمضان، صدقني في حاجه في النص مفقوده مش موجوده، فلا يمكن تدخل الجنه. ده النبي وضحه لنا بصورة تانية، فقال لنا كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط على ظهراني جهنم يوم القيامة، ثم ترسل الأمانة والرحم. الأمانة الصراط هو، تخيلوا أن معايا ده الصراط، هنا هتقف الأمانة وهنا هتقف الرحم. الإمام النووي بيقول يعني إيه ربنا يبعت الأمانة والرحم على الصراط؟ فبيقول: فلا يمر أحد، ده الإمام النووي بيقول إن مفيش حد هيمر في هذا اليوم خلاص انت جيت هنا في كمين، تعال هنا. انت كنت امين؟ اه. طيب انت كنت وصل للرحم؟ اه. طب انت تعدي تعالى. ها انت كنت امين؟ اه. انت كنت وصل للرحم؟ لا معلش انت مش هتعدي. ومعنى ان يتقال لك وانت على الصلاة انك مش هتعدي، خلاص خطاف هيطلع يجيبك وينزل. بس النازلة دي مش هينزلك في البحر، ده هينزلك في جهنم بسبب قطيعة الرحم، بسبب قطيعة الرحم. اوعوا تخسروا رمضان بسبب قطيعة الرحم. عايز اقول لكم ان من افضل ما نتقرب به الى الله عز وجل في رمضان، مش تصدقوني التراويح ولا قراءة القرآن في رمضان، ولكن من أفضل ما يتقرب به إلى الله في رمضان إن أنت تحتصل أرحامك في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده لما سأله رجل من خثعم: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال ثم صلة الأرحام. ثم صلة الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في بداية الدعوة بتاعتنا قبل ما يقول لنا الصلاة والصيام وزكاة وحج، النبي قال لما سأله عمرو بن عبسة: يا رسول الله بما بعثك الله؟ قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبصلة الرحم. ألف باء إسلام، توحيد وأرحام. النبي أول ما وصل المدينة، ده كان في مكة، أول ما وصل المدينة عبد الله بن سلام حبر باليهود بيقول أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخل المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل وناسوا نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، تخش جنة ربنا بسلام. فألف باء إسلام كان في مكة رحم، ألف باء في إسلام كان في المدينة رحم. فأنا بقول النهاردة للناس اللي أرحمها قطعت، أنا عايز أقول معلش روح أنت النهاردة اكسب الجنة بصلة الرحم، اكسب الجنة بصلة الرحم. أما الناس الحمد لله اللي أرحمها بفضل الله بينه وبين بعض مودة ومحبة والكلام ده، فأنا عايز أقول إن أقصر طريق يوصلك لجنة في رمضان من خلال أرحمك إنك تتعاون معهم على البر والتقوى. ما أجمل النهاردة. إحنا أسألكم سؤال بصراحة هو من باب جلد الذات، مين فينا فكر كده هو رايح يصلي التراويح لوحده إنه اتصل على ابن عمه وابن عمته وابن خاله وابن خالته عشان ياخدوا معاه صلاة التراويح؟ ليه تطلعوا من رمضان بأجر واحد بس؟ ليه ما تطلعوش بعشرات الأجور؟ ليه النهاردة مثلا أنا ما روحش النهاردة في في في في وأنا رايح التراويح أخذ كل قرايبي وأنا رايح معهم؟ يا أخي في عبادة من أعظم العبادات عند الله عز وجل اسمها عبادة الدلالة على الخير. ليه ما تدلش قرايبك وذوي أرحمك على طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه النهاردة ما تعملش البيت بيت عيلة؟ ليه بدل ما فلانة عمالة تقول على فلانة حاجة وفلانة عمال يغمز في فلانة، بدل ما يبقى الكلام كده ليه ما نجمعش الناس النهاردة في رمضان على مجلس قرآن؟ البيت كله يتجمع على مجلس قرآن، ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نكسبش من الأرحام بتوعنا عمل الخير؟ ليه النهاردة من خلال رمضان ما نفكرش ازاي نكسب رمضان من خلال أرحامنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة بقى للناس اللي بتتصدق كتير في رمضان، انت ازاي تتصدق اصلا وناس ان ليك قرايب اصلا فقراء؟ ليه ما بدل ما تاخد اجر واحد تاخد اجرين؟ ما تاخد اجرين انك تروح تصل الناس دي وتتصدق عليها. انا عندي ناس بقى كتير جدا جدا قرايبنا، منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم اللي عندهم مشاكل، خلاص انا بدل ما اطلع الصدقات بتاعتي والزكاه بتاعتي، ورمضان شهر الجود والصدقات والخير والناس كلها بتطلع زكاتها في رمضان، بدل ما انا هعمل الكلام ده مع الناس الغريبه رحمي اولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقه على المسكين واحدة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. انت لما تروح النهاردة فكر كده، اقعد انت وولاد عمامك مين عندنا في العيلة فقراء، بدل ما توزعوا الشنط دي على الغريب روحوا لقرايبكم طلعوا لهم الصدقات دي كلها، طلعوا لهم الخير ده كله، وده من افضل ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. افضل الصدقة على واحد صاحب رحم ليا هو من ارحامي وبينه وبينه مشكلة، روح يا اخي تصدق عليه لعله سبحان الله بالصدقة دي تؤلف قلبه ويبقى كويس ويبقى انسان صالح. ما اجمل ان احنا نستغل الارحام في الدعوة الى الله، ما اجمل ان احنا نستغل الارحام في الدلالة على الخير، ما اجمل ان احنا نستغل الارحام في مسألة الصدقات والجود والاكرام وغير ذلك. ما اجمل ان احنا في رمضان مع ارحامنا ان احنا ما شاء الله نعمر بيوتنا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، نعمر هذه البيوت بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ما أجمل أن أنت في رمضان تحاول بقدر المستطاع أنك تشوف في حد في العيلة بينهم وبين بعض مشاكل نصلح بينهم، حاولوا تعملوا كده. النبي علمنا ان احنا لابد ان احنا نسعى في الاصلاح بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولا ادلكم. بصوا يا جماعه بقى اللي بتهتموا بقيام الليل والتراويح والصلاه والقران والكلام ده، النبي بيقول لنا: اولا ادلكم على ما هو اعظم عند الله عز وجل من الصلاه والصيام؟ حاجه افضل عند ربنا من الصلاه والصيام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين. اصلاحوا ذات البين. شوف لو حد في العيلة بينه وبين بعض مشاكل، اتحركوا من قبل رمضان وبعد رمضان ان انتوا تقربوا بين الناس دي في رمضان، نصلح بينهم في رمضان، وده يكون من اعظم الاعمال انت ممكن تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. اصلاح ذات البين. عارف ليه؟ لان لو اصلحناش ذات البين هيبقى في بغضاء وفي كراهية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فان فساد البين هي الحلقة. وجود عداوة بين اتنين قرائب هي الحلقة. اما اني لا اقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين. حلقة الدين. انا بيني وبين واحد من العيلة مشكلة، فانا استحليت عرضه واستحليت ماله وقلت عليه وشتمت، ده كله يؤدي بعد ذلك الى ان كل دين يذهب. عايزين نصلح بين قرايبنا في رمضان. عايزين نقول للناس: خدوا بالكم يا جماعة، كلنا بنصوم في رمضان، كلنا بنصلي تراويح وبنقرأ قرآن علشان نرجو ثواب الله عز وجل. بس صدقني مفيش عمل أعجل ثوابا عند الله عز وجل من صلاة الرحم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما أطيع الله عز وجل بشيء أعجل ثوابا من صلاة الرحم. يعني أنت بترجو من وراء عملك الثواب؟ أكتر حاجة توصلك للثواب، أكتر حاجة توصلك لرضا ربنا، أكتر حاجة توصلك للجنة، أكتر حاجة توصلك للي أنت عايزه صلاة الرحم. وما من شيء عصي الله عز وجل به أعجل عقوبة من قطيعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خذوا بالكم، ذنبان معجلان في الدنيا قبل الآخرة، عقوبتهما يعني في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. وفي رواية: البغي وقطيعة الرحم. تقطع رحمك العقوبات هتنزل عليك ترف، يعني كل عقوبات الظاهرة والباطنة اللي على القلب واللي على البدن اللي في المال وفي الأولاد، عقوبات كثيرة جدا. خد بالكم ما تقطعوش أرحام في رمضان ولا بعد رمضان. عايزين نوصل هذه الأرحام كلها في رمضان، عايزين نوصل هذه الأرحام كلها في رمضان. ما أجمل ما أجمل إن إحنا نكون من الناس اللي حريصة جدا على لم الشمل ورأب الصدع الموجود بين العيلة في رمضان. عايزين نبقى لحمة واحدة كده. وخد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرحم لما قالت: هذا مقام العائذ بك، لما قامت الرحم بين يدي الله وقالت: هذا مقام العائذ بك، فقال الله عز وجل: ألا تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فربنا عز وجل يصلك بالخير، يصلك بالبر، يصلك بالمودة، يصلك بالخشوع، يصلك بكل هذه الأمور إذا كنت وصل للأرحام. وأن أقطع من أقطعك، أقطع عنه الثواب وأقطع عنه الطاعة وأقطع عنه البر والجود والخير. ربنا يقطعنا كل ده بسبب أنك كنت قطع للأرحام. النبي قال لنا: لا يدخل الجنة قاطع. خد بالك، عايزين نصل الأرحام في هذا الشهر الكريم، نصل الأرحام في هذا الشهر الكريم. عايزين أرحامنا كلها تتعاون على البر والتقوى. عايز النهاردة أنا وأخويا هنعمل النهاردة إن شاء الله، هعزم كل قرايب على الفطار، هعزم كل قرايب على الفطار، أعزمهم عندي من باب إن أنا بطعم الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام ولين الكلام. عايزين النهاردة نتعاون أنا وقرايبي إن إحنا هننزل مع بعض نفطر صائمين، نعمل أعمال الخير، أعمال جود، أعمال كرم، نعملها مع بعض، اتعاونوا مع بعض. إن إحنا لو تعاوننا مع بعض على طاعة الله، كل ما في النفوس من غل وحقد وحسد وبغضاء وكراهية وشحناء، كل ذا إن شاء الله تبارك وتعالى يزول. أحبابي، أوصل طريق لك للجنة إنك تكون وصال للأرحام. فما أطيع الله عز وجل بشيء أعجل ثوابا من صلاة الرحم. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبسط له في عمره وينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. تصل رحم، الأرزاق بقت تأتيك من كل مكان. الأرزاق دي مش معناها فلوس بس، لا، الخشوع في حد ذاته في رمضان رزق، رقة القلب في حد ذاتها في رمضان رزق، إن القلب مغلقه تنفتح في رمضان رزق. كل دي أرزاق ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك في رمضان لو كنت هتعمل كده، تكون وصال للأرحام. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم وصلين للأرحام. ما تنسوش القاعدة اللي أنا أكدت عليها في بداية الدرس، صدقني لو حد قطع رحم وظلمك، صدقني ما أطيع الله عز وجل بشيء أعظم عنده من أنك تصل هذا الرحم الكاشح. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أوصل هذه الأرحام، عقبة بن عامر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بفواضل الأعمال. ما قالهوش الترويح، ما قالهوش قيام الليل، ولكن قاله بأعمال شقة على النفس، هي دي أفضل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. قال صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. صدقوني هندوس على نفسنا شوية ونروح لقرايبنا اللي ظلمونا. انا دايما بضرب لها مثال زي السوسته، عارفينها السوسته دي؟ طول ما انت بتضغط عليها لتحت كده بمجرد ما بتسيبها تطلع فوق جدا. دوس على نفسك قوي قوي قوي قوي قوي وروح لقرايبك اللي قطعوك واخرج من عندهم، صدقني تطلع فوق جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. اثقل الاعمال على النفوس في الدنيا اثقلها في الميزان يوم القيامه. ربنا يجعلنا واياكم من وصايا الارحام، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.